دجوا وحن لذكركم أنت الحبيب أنت الحبيب ومقصدي ورجائي ذاب الفؤاد جوا وحن لذكركم أنت الحبيب أنت الطبيب ومقصدي ورجائي إن أصح الغريد عن أشجاني وشكى ساه فذاك بعض عزائي من للرجولة غير جند محمد من للكرامة سيد الكرماء ذاب الفؤاد جوا وحل لذكركم أنت الحبيب أنت الطبيب أنت الحبيب ومقصدي إن أصح الغريد عن أشجاني وشكى أساه فذاك بعض عزائي من للرجولة غير جند محمد من للكرامة سيد الكرماء فيها خير فهنيئا لفؤادي نل من طه المرام فهنيئا لفؤادي نل من طه المرام فهنيئا لفؤادي فهنيئا لفؤادي فهنيئا لفؤادي حصابا غلبت صبا يا عين صبا يا روحي صبا فذبت صبا يا عيني صبا يا روحي صبا فهنيئا لي فؤادي نال من طه المرام فهنيئا لي فؤادي فهنيئا لي فؤادي فهنيئا لي فؤادي فهنيئا لي فؤادي محمد. Yeah.